كرهت الاغنيه دي والله. سكر الابواب عايز كده. انا ما اقول من نفسي ليه بهدلتني يا زمن، انا جيت الضر بس بلا لقيت الضم بجيبك يا مال علمني راحوا فين يا ضر مساك مضطر عيني بدلع على فرقي ترحم حبايب دنا دنا جيت الضار راحوا فين يا ضار حبايبي فاتوني عبيتي يا عين تعالوا سندوني انا شفت الضر يا ما بكي تعي وعيوني عيد امتلع على فرقي تلحم حبايب دنا دنا جيت الضر ليه يا زمن تحاربني وانا ترجاك وترجع وتغدر وانا صابر وانا ترجاك وضربتني بسهم يا لهوي يا ام الناس العيانه على الطلاق الناس دي كلها عيانه صح وضربتني بسهم جي الصايب وانا ترجاك انا جيت الضر بتبكي يا حال علي غاي دانا دانا جيت الضر فرقيت الخب حبايب دنا دنا جيت الضار انا عيان يا طبيب تعال اكشف على حالي قبل ما لوم على الناس، لازم انا لوم على حالي. انا عارف دوا الناس ولاش عارف دوا حالي. كشف وقال للطبيب يا عليل وانا مالي. امانة يا طبيب خد مالي ورسمالي ورجعني لصحتي وحالي. وش يعمل الحظ اللي محزم الباري وداري على بلوتك يا اللي ببالي الداري وداد وداد وداد الغالي غالي ويا اللي تعرف الغالي وبختي الغصين لي هو الندم غالي تاني يا لعنة الله على اللي سقف للنبي وسقف للنبي يا شيخوك. اسمع السقف هات العيد اسمع السقف بتاعته. تعيني هون يا لعنة الله الله لا يبليك بنار العشق يا خالي الله لا يبليك لا يبليك لا يبليك لا يبليك لا يبليك الله لا يبليك بنار العشق يا خالي يا ضربين ودع قولولي فين بختي وصلنا عن النبي اللي حبنا.